لتسكين طيش النفوس والحصول على اطمئنانها واستقرارها عن القلق والاضطراب. ويا أيها الأحبة، دائماً في كلامكم إذا أردتم أن تكلفوا أحداً، تريد تكلف الزوجة أو الزوجة تريد تكلف الزوج أو تريد تكلف ابنك أو تريد تكلف أصدقائك، لابد إذا كان التكليف شاقاً، تكليف ثقيل، هو التكليف بحد ذاته ثقيل، لكن بعض التكاليف هي بحد ذاتها مقبولة عند الإنسان، ولا يتصور أن النفس عندما تفرض عليها مثل هذا الحكم يبدو منها أي نفور. فمثل هذا الكلام لا يحتاج إلى مقدمة ولا يحتاج إلى تمهيد، بينما إذا كان التكليف شاقاً وتأباه النفوس فيحتاج إلى تمهيد. هذه يقولونها يا مولانا شنو كقاعدة من القواعد الحياتية في الإنسان عند الإنسان لقبول التكاليف. مثلاً يقول سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ما قدم أي تمهيد. لماذا؟ يقولون لأن هذا الحكم يتماشى مع فطرة الإنسان، فإن فطرة الإنسان تميل إلى أن لا يعتدي أحد على أحد، فإذا الجاني بقي يمشي ويمرح ويراه أولياء المقتول ماذا يصيبهم؟ تصيبهم حرقة في نفوسهم، كيف هذا قتل أبانا أو أخانا أو قتل أحد، ويبقى هكذا يسرح ويمرح. فإذا جاء المشرع وقال بأنه يقتص من النفوس، تقبل هذا الشيء بدون أدنى تمهيد، ما يحتاج تمهد، لأن هي النفوس بحد ذاتها تميل إلى هذا. وأيضا كذلك بالنسبة إلى كتب عليكم إذا حضر أحدكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، مثل هذا الحكم أيضاً لا يحتاج إلى تمهيد وإلى توطئة وإلى تطيب النفوس، لأن النفوس بحد ذاتها هي طيبة. من أي جهة طيبة؟ فإن الإنسان إذا مات عليه أحد يريد في قلب كل إنسان، فطرة كل إنسان، ماذا يريد لهذا الميت؟ يريد الخير للميت. من أين يؤخذ هذا الخير؟ بعض الناس أصلاً بنفوسهم هو يتبرع عن أبيه، عن أمه، عن أولاده، عن كذا، هو من كيفه يتبرع. لماذا يريد أن يقدم خيراً لهذا الميت؟ الله سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية. الناس تقبل الوصية ولا ما تقبل؟ يعني الآن الورثة إذا مات الميت هل يأتي أحد ويقول لماذا هو وصى بثلث ماله؟ لماذا لم يترك المال لنا؟ لماذا يعطي من هذا المال الفقراء والمساكين والمساجد والحسينيات والأعمال الخيرية؟ ليش ما خلاها لنا؟ إحنا أولى. لا، الناس فطرة الإنسان تقبل أن يخرج الإنسان من أمواله خيرا له. يا أيها الأحبة، ولذلك مرة عندما حضرت بعض التقسيم للإرث كان بعضهم أبدأ أنه إحنا نعطي إخواننا، نعطي خواتنا، نعطي كذا، ليش نعطي الفقراء؟ قلت له: الله ما نساكم وما نسى أباكم أيضا. شلون الله ما نساكم؟ خلى لكم ثلثين من أمواله وقال ثلث لا، هو مثل ما أنتم تريدون هم هو يريد. فالله ما نساكم وما نسى أباكم، هذه يتماشى مع الفطرة. إذن يا أيها الأحبة، إذا كان التكليف ثقيلا لابد أن تقدم مقدمة. قلت تريد تآمر على زوجتك، لابد تقول لها كلام لطيف، يا حبيبتي يا عزيزتي، أو هذا الأمر اللي راح تسويه تقول ترى إذا رحنا مثلا زيارة للنبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد أو أي مكان، تقول لها ترى فيها ثواب، فيها كذا، فيها فيها، وتعدد لها الأمور اللي تقول لك السفر احنا شو نسوي، نسافر تعب ومشقة. فلابد أن تأتي لها بكلام تطيب نفسها وتجعل ذلك الأمر والتكليف الشاق تجعله مقبولا. هذا قاعدة في الكلام يا أيها الأحبة، في أي كلام، خاصة إذا كان التكليف شاقا. والصيام بحد ذاته، الصيام بحد ذاته فيه مشقة. لماذا فيه مشقة؟ لأن فيه المنع، لأن الصيام شيء ماذا معناه في اللغة؟ المنع. لأن فيه المنع عن أحسن وأعظم ما تميل إليه شهوات الإنسان، وهو ماذا؟ الأكل والشرب والمباشرة، الجماع. لذائذ الدنيا تقريبا في الإنسان السوي السليم الصحيح البدن أهم شيء هذه الأمور الثلاثة، أكل وشرب ومباشرة. والصيام جاء ليمنع الإنسان عن هذه الأمور الثلاثة. شاقة على الإنسان أو ليست شاقة؟ كريه هذا التكليف أو ليس كريها؟ إنه شاق، إنه كريه. كيف تمنعني عن ألذ ما عندي من شهوات، أكل وشرب ومباشرة. فالله سبحانه وتعالى لأجل أن يأمر ويفرض الصيام جاء بآيتين تمهيد وتوطئة لفرض الصيام. هذا ما قاله المفسرون يا أيها الأحبة. بأي شيء مهد حتى يفرض الصيام؟ اللي قلنا فيه كره، لأن فيه منع، فيه مشقة عن أهم لذائذ الإنسان، مهد بآيتين. ما هما؟ قال يا أيها الذين آمنوا، أول تمهيد، وهو خطابهم بيا أيها الذين آمنوا. فإن غاية الإيمان ما هي؟ هي حصول التقوى. وعندنا هنا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، واقعا هذه الرواية يمكن على ما يقولون تلحس العقل، على أيام يقولون تلحس الدماغ. رواية عظيمة جدا ذكرها العلامة الطبرسي في كتاب مجمع البيان تحت ظل هذه الآية المباركة. يقول بأن لذة الخطاب أزالت التعب والعناء من التكليف. هاي مضمونها، تستطيعون تكتبون في جوجل تطلع لكم على طول. أولا يا أيها الأحبة، يقولون في الفقه تقريبا متفق عليه عند علمائنا جميعا أن الكافرين مكلفون بالأحكام لكن لا تقبل منهم، لأنه يشترط في صحة العبادة الإسلام. يعني اليهودي والمسيحي والبوذي، كل إنسان هو مكلف بالأحكام حال حالك يا أيها المسلم. ك كما أنت مكلف بالصلاة وبالصيام هو أيضا مكلف بالصلاة والصيام، لكن لا تقبل منه. مثل ما موجود عند الإنسان أبناء يكلف أبناء كلهم، لكن في بعضهم متمرد وعاصي ما يشمله بالخطاب، لا يشمله بالخطاب. يقول الإمام الصادق سلام الله: لذة الخطاب أزالت العناء والتعب من التكليف. يعني أنت كلش زين تسويه إذا كان الله ينظر لك ويخاطبك يقول لك يا فلان، صح ولا لا؟ الآن أفرض لو عالم أو ملك من الملوك جو قدم لك خطاب أو كلمك قال لك يا فلان باسمه، هذه شئت أم أبيت الفطرة هي بحد ذاتها شنه حبيبي يقولون فيها لذة، أن المقام السامي يخاطبك ويوجه لك خطاب. لذلك الآن إذا تشوفون بعض الأسر الملك يوجه لهم تعزية، صح ولا لا؟ هم يفتخرون ويحطونها أن الملك وجه لنا تعزية، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى خاطب من البشرية المؤمنين المسلمين خاصة، وإن كان هو مكلف كل البشرية، اليهود والنصارى وغيرهم مكلفون، لكن لم يخاطبهم، وإنما خاطب المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا. طبعا الإمام الصادق هنا يعطينا قاعدة عامة، وين ما تسمعون يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم لتلتذ أنت كمؤمن، لتلتذ بهذا الخطاب إن الله قاعد يخاطبني. الإمام الصادق يقول لذة الخطاب. إذن يا أيها الأحبة نعلم بأن الخطاب خاصة إذا كان من عظيم، خاصة إذا كان من جبار السماوات والأراضين، فيه لذة، وهذه اللذة تزيح ألم وعناء وتعب التكليف. تصوروا يا أيها الأحبة لو الملك قال لك يا فلان سو لنا الشيء الفلاني، ابني لنا بيتا، أو سو لنا غدا، تقول أنا أبني أو أسوي غدا، تعب تعب فيه مشقة، لكن لأن فلان، لأن العظيم هو اللي قال لك، هذا التعب يصير حلو ولذيذ، يزيل ألم التعب. وكأن هذه الكلمة قصيرة من الإمام الصادق يقول لذة الخطاب أزالت عناء التعب من التكليف، هي بحد ذاتها يجدر بكل إنسان أن يتأملها مليا. هذا أولا. شوفوا التمهيد اللي على أساس الله يقول لكم صوموا، حتى يقول لك الله صوم، ماذا قدم؟ قال يا أيها الذين آمنوا، بعد قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني لستم أنتم فقط من تتحملون هذا العناء وهذا المنع من الشهوات، بل حتى من كان قبلكم هو قد كتب عليه وفرض عليه الصيام، وهذا أيضا يزيل ألم ومشقة الصيام، أنه يقولون حشر مع الناس عيد، فيقول كما كتب على الذين من قبلكم أيضا يكتب على. هذا تمهيد. يعني أيها الأحبة يريدون يقولون ليش ما قال الله من البداية يا أيها الذين آمنوا صوموا رمضان؟ ليش من البداية ما دخل في المطلوب على طول، في الموضوع على طول؟ ليش قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ وبعد تمهيد الثالث قال أياما معدودات. ليش تقول أنت حق واحد أياما معدودات؟ يقولون هذا فيه تهوين وتسهيل التكليف اللي راح يقول لك إياه. في سنوات عديدة في أيام الحج كنت أول ما نركب الباص في الحملة أقول حق الجماعة، أقول لهم يا جماعة ترى الحج كله 9 أيام وراجعين إلى بلادكم، ديروا بالكم أحد ينرفزك ويثير أعصابك وتتعصب. كنت سنوات عديدة أقول لهم أول ما نبتدي. ليش يا مولانا؟ حتى تعرف أنه ترى دورة، الدورة هاي 9 أيام 7 أيام وتنتهي، وخلها تنتهي بالتي هي أحسن، اجعلها تنتهي بالتي هي أحسن. هذا من جهة، ومن جهة ثانية حتى ما ترى أنها ثقيلة، بل هي قليلة جدا. ما هو وجه قلتها؟ يقولون أياما معدودات. وهذا الأمر القرآن الكريم يأخذ اثنين في اللغة العربية، يقولون عندنا التنكير، التنكير أياما. شلون تعرف الأيام؟ تقول فيها الأيام ونمطا، ونمطا عرفت قل فيه النمط، نمطا نكرة. شلون تعرفه؟ تحط عليه الألف واللام، تقول النمط. هنا قال أياما، ما قال الأيام، قال أياما نكرة. التنكير في البلاغة يقولون يفيد التحقير، خاصة إذا وصف بالعدد، خاصة إذا وصف بالعدد. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. هاي قال دراهم هي حقيرة لأنها نكرة، وبعد قال دراهم شنو، وصفها بأنها معدودة. فالوصف أيضا يشهر حقارتها وأنها جدا قليلة. وهنا أيضا قال أياما معدودة، لا تصير ثقيلة عليكم شهر رمضان، ترى كل أيام، إن طول كم راح يصير 30 يوم، إن طول راح يصير 30 يوم، فهو أياما معدودة. ثم بعد ذلك إذا كان فيكم واحد مسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مو مفروض عليك إذا كنت مريض أو كنت مسافر عدة من أيام أخر. مولانا ثم يقول وبعد وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اللي ما يستطيعون يعني الشيخ والشيخة الشياب مو مفروض عليهم الصيام، شنو مفروض عليهم؟ فدية. ما هي؟ فدية طعام مسكين، وهم فدية نكرة، يعني شنو؟ هم ليس تكليفا شاقا، فإنها فدية يعني شيء قليل، وهو ماذا؟ طعام مسكين. لاحظوا آيتين ذكر الله سبحانه وتعالى، يقول كل تمهيد لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أبحاث عظيمة ومطالب علمية راقية جدا، ذكرت السيد الطبطبائي ذكر 30 صفحة أو أكثر من 30 صفحة في تفسير هذه الثلاث الآيات. اليوم احنا فقط ذكرنا أن فمن شهد منكم الشهر حتى يفرض الله الصيام قدم له آيتين، وعرفنا فيها علوم يا أيها الأحبة، علوم. وأهم هذه العلوم هو أنك إذا أردت أن تكلف تكليفا شاقا لابد أن تقدم له مقدمة، مقدمة كلامية، تقول حق زوجتك يا حبيبتي ترى وترى وترى، هالشكل مو على طول الدرعم وتدخل في الأمر. إذا كان الأمر شاقا قدم بين يدي نجواكم صدقة. وهنا رأينا الله سبحانه وتعالى لم يقل يا أيها الذين آمنوا صوموا رمضان، بل قدم له مقدمات تمهيدية كما عرفناها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. نبارك لكم شهر رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه، وأن يمن على الأمة الإسلامية بخير الجزاء ورفع البلاء بحق محمد وآله الطاهرين. جاء عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك عن الحرام وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح، ودع عنك الهذاء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإياك والمباشرة والقبلة والقهقهة بالضحك، فإن الله يمقت ذلك. أيها الأحبة، الصيام بحد ذاته هو لتطهير النفس وتزكيتها، والوصول إلى طهارة النفس إنما يتم بالابتعاد عن لذائذ الدنيا، وأهم لذائذ الدنيا هي الأكل والشرب والمباشرة. فإذا ابتعد وامتنع الإنسان عن ذلك فإنه يفعل فيه التقوى، لعلكم تتقون، فإن اتقاء هذه هو يحصل بالابتعاد عن هذه الأمور وهي مباحة له. يعني الواحد عند أكله عند شربه ما راح يمد يده على ما عند الآخرين، ليس حراماً، ومع ذلك هو يمتنع عنها من كيفه قربة إلى الله. هذا الأمر إذا صار عند الإنسان فإن من كان بعيداً عن ما حرمه الله عليه وهو مباح له يكون أبعداً عما حرم الله عليه وهو حرام عليه. السرقة وكذا حرام على الإنسان بحد ذاته، اللي يبتعد عن الأشياء الحلال مالته هو مالكها، هو مالكها ومبتعد عنها، لأن الله قال له في هذا الوقت وقت الصيام لا تشرب لا تأكل لا تباشر. فمن كان مبتعدا عما حرمه الله عليه وهو مباح له يكون أبعد عما حرمه الله عليه وهو حرام عليه. ولذا الإمام الصادق يعطينا يقول: إذا صمت مو فقط تصوم عن الأكل والشرب ومباشرة النساء، لا لا، ابتعد عن كل المحرمات، ولا تؤذي الخادم. طبعا هالأيام بعضنا عنده خدم وبعضنا شنو اللي خدمه هو زوجته وأهله، خادم هذه زوجتك لا تأذيها، خاصة بعضهم الزوجة من الآن تبتدي لما المغرب وهي في المطبخ تقعد تطبخ، ويجي لك هذا الرجال نايم طيلة العصر وعند الفطور يتدلل ويتشرط ويعيب، يقول ليش سويته وكذا وليش سويته وكذا، وهو لو يقعد نصف ساعة في المطبخ كان ضاق خلقه وما قدر يستمر. فيقول لك: ها انتبه، مو فقط ما تصوم يعني ما تاكل وما تشرب، لا، باقي أخلاق، لا تؤذي الخادم، لا تؤذي أحد، خاصة من يخدمك، من يخدمك لا تؤذيه، فالصيام يكون كذلك. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين التالين لكتابك الكريم بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، استشعروا نعمة الله ونعم الله عليكم. أكبر نعمة العام الماضي ما كنا نصلي في المساجد، الآن وجودنا في المساجد هي بحد ذاتها نعمة تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمه علينا وعلى العالم بأسره، وأن يزيح هذا البلاء عن العالم بحوله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.